ولن يذيق رسول الله جاءك بي. إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا a darlo todo, porque al Firdaus lo da todo. Hoy triunfa.